حقيقة ربه وصفاته جل وعلا. فيتواضع الإنسان. وأما المذلة والهوان فإنما هي انكسار النفس لنيل حظ من حظوظ الدنيا وشهوتها، تسمى الطيعة. والتواضع محمود عند الله عز وجل، والطيعة مذمومة عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: يعني العبد محصور بين جمادين، الأرض والسماء، وأنت محصور بينهما، هل تستطيع أن تؤثر فيهما؟ اضرب الأرض برجلك. هل تخرق الأرض؟ ارفع أنفك إلى السماء، هل تبلغ الجبال طولا؟ فإن تفكرت في عظم خلق الله عز وجل، إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هان عليك أمر نفسك. ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مختالا متكبرا فخورا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويقول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فصفة الاختيال والتفاخر صفات مبغوضة عند الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صفة عباد الرحمن من صفاتهم، وأول صفة ذكرها الله عز وجل لعباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا متواضعين غير متكبرين، هاضمين لحقوق أنفسهم، يرون أن جميع الخلق أفضل منهم وأقرب إلى الله منهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اصبحوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يجي اصطفاف هؤلاء القوم الذين يأتي بهم الله عز وجل بدلا ممن كفروا به أنهم أذلة على المؤمنين. الذلة هنا يعني تواضع مع رحمة ومع شفقة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد أتى بالمنبر فارتقاه صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني الله في هذا اليوم. يجي في أمر إن الله عز وجل علم نبيه بعض الأشياء في هذا اليوم وأمره أن يعلمها للصحابة. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويا صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله. يجي انت لما تتواضع وتهضم حق نفسك الجزاء من جنس العمل، يرفعك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. والعكس بالعكس، انت كبرت واختلت وتفاخرت وضعك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ، خلي بالكم من الحديث، ما من امرئ الا وفي رأسه حكمة. بيد ملك، ان تواضع لله امر الله الملك ان يرفع الحكمة. يبقى خلي بالك، الحكمة دي زي اللجام اللي بيكون الحديدة اللي بتكون في فم الفرس، اللجام. يبقى كل انسان في رأسه زي اللجام كده، حكمة بيد ملك. لو تواضعت لله عز وجل امر الله الملك ان يرفع الحكمة. يبقى يشد لجامك فتسوس نفسك. يبقى معاك فرس ومسرع عايز تخليه يوقف، بتعمل ايه؟ بتشد اللجام تتحكم فيه، تسوس نفسك. يبقى لما تتواضع لله عز وجل يأمر الله الملك ان يرفع الحكمة اللجام، فنفسك تهدأ عليك، تستطيع ان تقود نفسك وان تتحكم فيها. وان تكبرت وترفعت امر الملك ان يضع الحكمة، يترك الحبل على غاربه، فلا تتحكم في نفسك وتنقاد خلف هواك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مرة: لو اردت ان تكون لي الجبال ذهبا لفعلت. اتاني ملك حجز هذا الملك، قال صلى الله عليه وسلم، مساو للكعبة. الحجز اللي هي العظمة، معقد الإزار، العظمة اللي اعلى الفرد. حجز الملك حجبه بمقدار الكعبة، يعني هذا ملك ايه؟ عظيم الخلقة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان شئت ان تكون ملكا رسولا، وان شئت ان تكون نبيا عبدا. قال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الملك ده كان معه جبريل ولكن لم يتكلم. الملك ده ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم لتخييره بهذا الايه؟ الاختيار. فقال صلى الله عليه وسلم، نظر الى جبريل فقال: تواضع لربك. فقال: بل نبي عبد، مش ملك رسول، لا انا هتواضع، انا عايز ابقى ايه؟ نبي وعبد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، تواضع لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بعد ما أسلم: يا سراقة، ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قال: بلى. قال: أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون، وأهل النار كل جعذري يعني عنده فظاظة، جعزري عنده فظاظة وغلظة، جواظ يعني مختال ومتكبر. يبقى دول صفة اهل النار، كله جعر جعزري جواظ مستكبر. واهل الجنة فالضعفاء المغلوبون، الغلبة اللي عندهم مع قدرة على الانتصار، ليس ضعفا ولكن تواضعا لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس، يعني التزين والتفاخر بالملابس، من ترك اللباس وهو يقدر عليه إلا خيره الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أي حلل الإيمان كان يلبسه. شيخ ابن العثيمين يقول هذا الحديث معناه إن الشخص يكون بين أقوام بسطاء فقراء، وهو يستطيع أن يختال ويفتخر عليهم باللباس الفاخرة، الثياب والملابس الفاخرة، فيترك هذا حتى لا يؤذيهم، فعله تواضعا. وليس معنى ذلك أن يترك العبد اللباس الفاخر دائما، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن في موطن معين يذهب إلى أقوام الفقراء فلا يختال عليهم باللباس الفاخر. من فعل ذلك تواضعا لله عز وجل وجبرا لقلوب هؤلاء الفقراء، الله عز وجل يأتي به يوم القيامة ويخيره من أي حلل الإيمان كان يلبسه. أمثلة التواضع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة السلف الصالح كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عائشة عنه، قال: كان يكون في مهنة أهله يخطف نعله ويخيط ثوبه، ولكن صلى الله عليه وسلم إذا جاء في الصلاة تقول: فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يخالطنا، مش بقى زعيم الأمة، أمة الإسلام، يتكبر على الناس، كان يخالطنا صلى الله عليه وسلم، يبقى معانا ويكلمنا ويمازحنا. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني أنا تقول حتى أنه قال لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير، زي عصفور صغير كده، عصفور صغير كده منقاره أحمر، كان مع أخو أنس بن مالك الصغير، فالنبي كان يداعبه يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. ده من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر وهو رايح يفتح بيت المقدس، لما يستلم مفاتيح بيت المقدس، كان معاه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما. سيدنا عمر راكب بعير، فجاءت مخاضة، يعني مكان كده فيه ايه؟ فيه ماء، ماء قليل. الجمل لن يستطيع أن يدخل في هذا الايه؟ المخاضة. يعمل ايه سيدنا عمر؟ وكان اقترب من البلدة اللي هيكتب فيها الايه؟ اللي هيستلم فيها المفاتيح بتاع بيت المقدس. نزل من على بعيره وخلع خفيه وعلقهما عند رقبته عشان ما يبتلوش بالماء، ثم امسك بزمام البعير وخاض المخاضة. قال ابو عبيدة: تفعل ذلك يا امير المؤمنين؟ ما وددت ان القوم شاهدوك على هذه الحال. قال: اوهن لو غيرك قالها يا ابا عبيدة. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فان نبتغي العزة في غيره اذلنا الله. العزة الحقيقية في التمسك بتعاليم الاسلام. لو ابتغيت العزة في غير ذلك اذلك الله. لو غيرك قالها يا ابا عبيدة. انت اللي تمسك بالدنيا. بكى سيدنا عمر وداخل بيت المقدس. طبعا كان القوم اللي غلبوا كان عندهم عزة ومنعة، لما تخلوا عن تعاليم الاسلام هزمهم الله عز وجل. بكى سيدنا عمر بيقول: اخاف ان تفتح علينا الدنيا فيحدث معنا مثل ما حدث معهم. عبد الله بن سلام ماشي في السوق وراح جايب حزمة حطب وحطها على كتفه ومشي. الناس دول يا جماعة كانوا بيرقبوا قلوبهم بشدة، أهم حاجة القلب. سيدنا عمر خليفة يطلع على المنبر كده يقول: أنا رعيت الإبل وأنا صغير لكذا وكذا. يقول: يا أمير المؤمنين، ما فعلت إلا أن أثريت بنفسك، ده أنت جللت من شأن نفسك، أنت أمير المؤمنين. قال: عمدا فعلتها، نفسي حدثتني أني أمير المؤمنين فأردت أن أذلها. يسوس نفسه، يمسك بخطام نفسه. عبد الله بن سلام نفسه حدثه كده، هو فراح جايب حزمة حطب ودخل بها السوق يحملها، فقالوا له: إن الله قد عافاك من هذا، يعني أي حد يشيل عنك. قال: عمدا فعلتها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من ايه؟ مثقال حبة من خردل من كبر. شاف كده قلبه كده فيه شوية كده كسر نفسه على طول. عمرو بن شيبة يقول: وأنا بين الصفا والمروة رأيت رجلا على دابة، يعني بيسعى هو راكب ايه؟ راكب دابة، وبين يديه غلمة، غلمان له يعنفون الناس. هو شافه كده، قال: فتركته ثم دخلت بغداد بعد اعوام، فاذا انا برجل على جسر بغداد حاسر شعث اخضر جاف، فنظر اليه فقال: لما تنظر اليه؟ قال: الست انت صاحب كذا وكذا؟ قال: نعم. خلي بالك فجأة من الكلمة دي. قال: نعم. ترفعت في لله في موضع يتواضع فيه الناس، فوضعني الله في موضع يترفع فيه الناس. انا تكبرت في موضع ما فيهوش تكبر. انت رايح تحج وتتكبر؟ هذا موطن يتواضع فيه الناس لله عز وجل، فهو تكبر في موضع يتواضع فيه الناس، فالجزاء من جنس العمل. وضعه الله في موضع يترفع فيه الناس. وفائدة الخطبة النهاردة التواضع للدين، التواضع لله. ازاي نتواضع للدين؟ ازاي نتواضع لله عز وجل؟ اول شيء لما يعرض عليك دليلا من الكتاب والسنة لا تعارضه بعقلك. ما تقولش اصل انا مش مقتنع، اقنعني الاول، اصل انا مش قابل الكلام ده. اياك من ذلك. يا سيدي تقول ايوه انا مش قادر انفذ، انا عارف اني غلطان، ده اخف بكثير من الاول. الاول اللي يرد الشرع بعقله ويقول مش عاجبني الكلام ده، انا مش قابله لهوى في نفسه، هذا تابع لرأس هو ابليس. رئيسك والمقدم بتاعك في هذا الشأن هو ابليس. لما رد امر الله عز وجل بعقله، لما ربنا خلق ادم وامر الملائكة بالسجود له، سجد كل الملائكة الا ابليس. اعترض على الامر المباشر من الله عز وجل، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طب مين اللي قال ان النار احسن من الطين يعني؟ جبت منين الكلام ده؟ انا خير منه، مش عاجبني انا الكلام ده، انا مخلوق من مادة افضل من المادة بتاعته. قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. يبقى اول شيء انك انت لا تعارض الشرع بالعقل. ما مش كل حاجة ده، في اشياء شكل الكلام واضح، في اشياء لها علل وفي اشياء لها اسباب. العلل احنا نعرفها وممكن نبينها، ممكن نبين العلل وحكم الشرع، لكن احيانا تكون اسباب لا نعرفها. فالعلماء لما ما يعرفوش العلة يقولوا هذا امر غير معقول المعنى، امر غير معقول المعنى. احنا زي مثلا ليه الظهر لما تكون الشمس في كبد السماء، ليه العصر لما يطير ظل الشيء مثله، ليه المغرب عند سقوط مواقيت واعداد وهيئات العباده احنا مش عارفين، فخلاص بقى ما تقولش اصلي الظهر لما اعرف فيه اربع مثلا يعني. ثاني شيء ان تنقاد للشر، ان تنقاد للشر. واحد كان ياكل امام النبي صلى الله عليه وسلم فاكل بشماله، والنبي ينهى على الاكل بالشمال. اللي ما تقوليش بقى شوكه وسكينه والكلام الفاضي، ما ينفعش الاكل بالشمال، ده ياكل معك الشيطان والشيطان اللي ياكل بشماله. فالنبي امره قال كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت. تعرفوا اللي حصل؟ من النبي ده عليه ما رفعها الى فيه شلت يده على طول. قل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت، فما رفعها الى فيه. فقال صلى الله عليه وسلم ما منعه الا الكبر، ما منعه الا الكبر. يا احمد عملش كده، انا يا سيدي مش قادر، انا عارف اني غلطان. اهم حاجه دي يا جماعه انك تعترف بالخطا، ما تعرضش، ما تتكبرش على شرع الله عز وجل، ما تعرضوش. ثالث حاجه ان تفعلوا اللي تفعله لله عز وجل وتستجيب لله بفعله ان تفعله امتثالا لله عز وجل، لا تفعله لانه موافق لهواك ولا لانك انت بتحبه. يعني مثلا اطباق اللحيه، مثلا اللحيه دي فارقه بين الرجال والنساء، ولذلك من يحلق اللحيه فهو متشبه بالنساء ملعون ومخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم ومغير لخلق الله عز وجل. طب انت مش قادر، ما تقولش لا يا سيدي. انا والله مره واحد قال لي دي اللحيه دي وساخه، هي النبي كان بيحلق لحيته، يعني الله يرحمه. خلي بالك هو ما يعرفش، جاهل، ما تعرفش، قول انا مش قادر، انا مش قادر التحي. لكن واحد ممكن يلتحي عادة، يعني ايه عادة؟ يعني الناس اللي في المكان كله مستحيين فهو بيلتحي زيهم، مش امتثالا لله عز وجل، او لانه مات له واحد قريب فمعروف ان الحد الاربعين زي نشر الشعر بتاع الجاهلية، ما المرأة لما كان يموت لحد تنشر شعرها، والرجال ينشرون شعرهم ويطلقون لحيهم لحد الاربعين، وده من عادات الجاهلية ومحرم. فانت تفعل سنة بس مش نيتك امتثالا لله عز وجل، موافقة هوى او طبع او عادة، لا احنا نفعل الامور. لذلك الاجر من قام رمضان امتثالا واحتسابا، من قام رمضان امتثالا واحتسابا، امتثالا لله عز وجل واحتسابا للاجر من عند الله عز وجل. يبقى ما تعرضش بالعقل، تستجيب تفعله امتثالا. بعد ما تعمل كده كل ده من الانقياد لله عز وجل، تخشى ان يرد عليك فعلك. لا تمن على الله عز وجل بطاعتك، طاعتك هتنفعك انت، لن تعود على الله عز وجل بشيء. ما يقع الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فتعمل ايه؟ بعض السلف كان ابن عمر يقول لو علمت ان عملا تقبل لي عند الله لتمنيت الموت انما يتقبل الله من المتقين. يبقى تفعل تتواضع لله عز وجل، لا تمن على الله عز وجل. يا سيدي انا كفايه بصلي، انت بتصلي لنفسك، ادعو الله ان يتقبل منك. من صور التواضع، التواضع في النفس، التواضع في النفس. ازاي تتواضع في نفسك؟ هو انت معاك فك بالغفران؟ معاك دليل انك افضل البشر؟ لا ابدا. دي القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعكس. يبقى انت تتواضع في نفسك، لست افضل اهل الارض، ولا معاك فك بالغفران ولا دخول الجنه. ولو حد نصحك من التواضع للنفس انك تقبل نصحه. رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، ما تقولوش يعني انت بتقول كده يعني انا فيا كل هذه الامور، فتبتدي ايه تغضب لنفسك وتعلو نفسك عند نفسك ولا تقبل النصيحه. لا، تواضع يا سيدي. رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، في تواضع للعلم. لما تتواضع تحط من نفسك تتحمل ذل العلم ساعة يضيع عنك ذل الجهل بقية الدهر. لو انت عندك ارض وفيها مكان منخفض وجيت وضعت فيها ماء، اكثر مكان هيجتمع فيه الماء المكان المنخفض، ولذلك اكثر الناس انتفاعا بالعلم هم من تواضعوا للعلم، فهم اشد الناس انتفاعا بهذا العلم. من صور التواضع ايضا التواضع في المال، ما شاء الله اتكلم عنه في الخطبه الثانيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، من اشد الافات اللي تعرض للانسان التكبر بماله، ومن اقوى الصور في التواضع هي التواضع بالمال. الله عز وجل قص علينا قصة في كتابه العزيز في هذا الشأن، قصة قارون عليه من الله ما يستحق. بسرعة كده عشان القصة دي، انا كنت هعمل الخطبة كلها عن قصة قارون وبعد كده قلنا اتكلم عن التواضع وندخلها كده بسيطة في المنتصف. قصة قارون، ان قارون كان من قوم موسى، قوم الرجل هم اقربائه من ناحية العصب، من ناحية الارض، ولذلك شوف بقى التعبير القرآني، موسى لما يخاطب القوم يقول يا قوم لما تؤذونني، لكن عيسى يقول ايه؟ يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. يا بني اسرائيل، ما قالش يا قوم لانه ملوش نسب فيهم من ناحية الارض فهم مش قومه، لكن موسى بني اسرائيل هم قومه. ان قارون كان من قوم موسى بن عباس، يعني لم ارى يعني الاسناد بتاعه يقول ان كان ابن عمه، المهم هو كان من بني اسرائيل. فبقى عليهم، يعني تطاول وتكبر عليهم بماله. ربنا اتاه من الكنوز، خلي بالك، ما اديت زكاة ماله فليس بكنز. عايز تهرب من الموضوع ده تطلع زكاة المال، لو ما طلعت زكاة المال فديك كنز يحمى به في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ما اديت زكاة مالي فليس بكنز. ربنا اتاه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. العصبة قيل ان هي الجماعة من 7 ل10، يعني لو جبت 7 او 10 رجال اشداء اقوياء وضعوا مفاتيح الخزن اللي فيها اموال قارون وكنوز قارون، المفاتيح دي تنوء بها العصبة اولي القوة، يعني ما تقدروش ايه يشيلوا بس المفاتيح بس، فما بالك بالكنوز. ربنا لما يصف لك هذا الامر وكثرة هذه الاموال علشان تضعف، لما يحب يضرب المثل لواحد يقول له انت معاك مال قارون، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. يا سيدي ما تفتخرش علينا، هذا الكبر خلق يبغضه الله عز وجل، لا يحبه الله عز وجل. ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال ما نسبت الفضل لله عز وجل، اغتر بماله، قال انما اوتيته على علم عندي. بعض الناس يقولوا كان مش عارف معاه الكيمياء ومش عارف ايه وبيقلب الحديد ذهب، ما يهمناش الكلام ده كله، وده فيها خلاف، الكيمياء لا تقلب الاعيان. المهم ان هو بيقول لا ده انا عندي شطاره وعندي فهلوه، الحاجات دي انا كسبتها بمجهودي، انا رجل عصامي، انا اللي عملت كل ده. لا ينسب الفضل لله عز وجل. قال انما اوتيته على علم عندي. طب يا سيدي الصاحب، ما كان في ناس جات ليك اكثر من كمالا واكثر قوه واكثر جمعا، اين ذهبوا؟ بعد كده خرج على قومه في زينته في أبهى حلة، والجواهر والمال في أبهى حلة، يفتني الناس يتكبر عليهم بمالهم. الناس انقسموا قسمين، الناس اللي عايزين الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي يا قارون إنه لذو حظ عظيم. زي ما قلنا قبل كده إنما الدنيا لأربعة نفر، في واحد ربنا أتاه ماله ما لم يؤتيه علما فهو يتخبط فيه، ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمله فهما في الوزر سواء. ولكن الله عز وجل رحمهم، هم تمنوا ولم يسووا الله عز وجل بينهم وبينه في الجزاء، أعطاهم الفرصة ليستعظوا. وقال الذين أوتوا العلم، زي ما قال أوتوا العلم قال في الإيمان للعلم الذين يعلمون حدود الله عز وجل وحقيقة الدنيا وحقيقة النفس وحقيقة الإنسان وحقيقة رب العباد. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصالحون. فخسفنا به وكمان بكل بداره، مش هو بس، بالكنوز بتاعته. لا تساوي أي شيء الدنيا بما فيها، لا تساوي عند الله جناح الرعوضة. ده أقل واحد في الجنة ليه قدر ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله، مش قارون بقى، ملك من ملوك الدنيا أقل واحد اللي يخرج من النار آخر واحد يقول يا رب وجدتها ملأ، ربنا يعطيه مثل ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله. فخسفنا به وبأمواله وبدياره وبقصوره اللي مش عارف 300 مش عارف 64 أوضة ومش عارف كله ما يسويش أي حاجة عند الله عز وجل، خسف به الأرض. الناس اتعظت، ويكأن الله لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هي الدار الآخرة كده. لا تتكبر بمالك. قصة قارون فيها فوائد عظيمة، من ذلك إن المال عرض زائد. احنا قلنا ان يتبع الملك الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، ماله واهله وعمله، يرجع ماله واهله ويبقى عمله، فهو عرض زائد. هتسيبه كله وتسأل عنه مرتين، من اين وفيما جبته، منين وديته فين. يبقى المال عرض زائد عادي، ممكن في البورصة وتخسر كل اموالك، ملياردير وتخسر كل حدان ينفق على الحديدة، مش مشكلة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فما تخطرش بمالك. المال ممكن كثرة المال تكون استدراجا من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيت من يعصي الله عز وجل ويزيده الله في المال فاعلم انما هو استدراج، مش محبة لي، لان الله يعطي الدنيا لمن احب ومن لم يحب، ولكن لا يعطي الاخرة الا لمن احب. العقوبة من فوائد قصة قارون أن العقوبة قد تعجل في الدنيا. ربنا عجل لقارون عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. كيف نتعلم التواضع؟ آخر حاجة دي. كيف نتعلم التواضع؟ الخلق العظيم. اول شيء انك تتقي الله عز وجل. التقوى ده معناها انك تجعل بينك وبين النار حماية وحجاب وحاجز عن عذاب الله عز وجل. فالتقوى ده اسم جامع لكل اعمال الخير. تقرب الى الله عز وجل. خليك مع الله عز وجل. هذا دائما متذكر الله، متذكر الموت، متذكر الاخرة. هذا يمنعك من التكبر. ثاني حاجة انك تعامل الناس بما يحب ان يعاملوك به. لو انك جراب ممتلئ كبرا فجاء شخص وتكبر عليك لكرهت فعله. لو انت عندك كبر عظيم وجي واحد تكبر عليك فتحزن. فعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. انت ما تحبش حد يتكبر عليك فلا تتكبر على احد. مما يعينك على التواضع ان تتذكر اصل نفسك. واحد اسمه المهلب مر كده على ملك ابن دينار فوجده كده بيختال ويتبختر كده وفرحان بنفسه. قال له يا هذا لماذا تختال؟ قال الا تعرفني؟ قال نعم اعرفك، انت من خرجت من مجرى البول مرتين. اولك مزرع واخرك جيفة النتنة، وانت بين ذلك تحمل العبرة. قال اذا فانت عرفتني، عرفتني حقا. فذكره بالله. الامام محمد بن واسع ماشي كده شاف ابنه عمال يختار ويتبختر كده، قال تعالى لما تختال؟ اعرفك بنفسك، اشتريت امك ب200 درهم واما اباك فلا اكثر الله في الدنيا من امثاله. يذم نفسه ويذكره باصله، لما تتكبر؟ فاللي يمنعك من الكبر ويحثك على التواضع ان تعرف اصل الانسان، ان تعرف قدر نفسك. ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولهن. الشيخ قطب بيقول انت محصور بين جمادين الارض والسماء. لها ضد، اضرب الارض برجليك هتعمل ايه؟ ولا تقصر فيه، هتخرقها ولا اي حاجه. ارفع كده لفوق هتعملها تطول عن الجبال. اعرف قدر نفسك. هذه الامور تعينك على الصواب، انك انت تبقى عندك تقوى لله عز وجل، انك انت تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به، انك تعرف مقدار واصلك، تتذكر الاوجاع والامراض. يعني دي الدنيا غمرتك شوية، روح المستشفى، روح المقابر، شوف الناس المريضة. الواحد اللي معاه الخطور، كان فيه واحد ملياردير خليجي كان باني قصر تحت الارض يتدفن فيه من الذهب، ومعاه طيارة خاصة بيلف كده فوق الخليج. فرجع في الطائرة ونزل في المحيط، صرفوا حوالي مش عارف مليار درهم علشان يلاقوا جثة يدفنوه في المقبرة اللي من الذهب فلم يجدوها. بس تذكر الموت، تذكر الأوجاع. شوف اللي يكون واحد عنده مال عظيم والله يفرح لما حد يرفع عليه التليفون ويقول له عامل ايه؟ يقول له ادعي لي. ما انت ممكن تكون هذا الانسان هو ده اخرك. امراض واوجاع تتمنى ان اي حد يزورك، لان خلاص انت بتخلص. ما حدش هيسال فيك ولا يقف معاك الا اللي يحبك حقيقه. تذكر ان هذا حالك وهذا مآلك الى الارض والى السود. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء. من هو الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا التواضع عليك يا رب. اللهم ارزقنا التواضع عليك يا رب. اللهم ارزقنا التواضع عليك يا رب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه.